يبقى ربنا تبارك وتعالى حرم على الولد أن يقول أف، فضلا عن أنه يضرب، فضلا عن أنه يعني ينظر النظر الشزر، ولا يحد النظر لأبيه أو أمه، ولا أن يعلي صوته على أبيه أو أمه. كل هذا عقوق. إشكال طبعا في العقوق أن لو مات الوالد أو ماتت الوالدة وهي غضبة، أو كان الوالد غضبان على هذا الوالد، بتبقى مشكلة، ما يعرفش يعمل حاجة. بيجتهد ويعمل، يتصدق عنهما ويعمل صدقات، لكن الله أعلم. بخلاف البر، عارف البر ده من السعادة للولد أن يكون بارا بأبويه، الدنيا كلها بتتفتح له إذا كان بارا بأبويه.